السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وأسعدكم بجنته غدا على سرر متقابلين إن شاء الله. تكلمنا عن الغلمان، والحديث عنهم يأخذنا للحديث عن الأواني التي يقدم فيها الطعام والشراب. الحديث لابد أن نذهب إلى لذة الطعام والشراب وما يتصل بهذا. قبل أن نتكلم عن الطعام والشراب، محتاجين نتكلم عن جمال الآنية التي يقدم عليها أصناف الأطعمة والأشربة اللذيذة بين يدي أهل الجنة في كل وقت. الله أكبر. هذه الآنية على كثرتها متعددة الأشكال، متنوعة الوظائف والاستعمال. جاء في كتاب الله التنصيص على 4 منها: الصحاف، وهي جمع صحفة، وهي إناء لتقديم الطعام. صحاف الجنة، صحاف الجنة من مواد شتى، منها الذهب ومنها الفضة. يا سلام، يقول النبي: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وأخرى من ذهب كذلك. الغلمان بيحمل الصحاف دي، وعليها ما لذ وطاب مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ودلنا في آيات الزخرف: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. النهاردة اللي عندها معلقة من ذهب تحس ان هي يعني ايه، بنت عم قارون. فدول صحاف من ذهب. طبعا في الأباريق وفي الأكواب وفي الكؤوس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. الصحاف أصناف الطعام اللذيذة اللي بيشتهيها أهل الجنة، تقدم ليهم على هذه المواد. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم. هي عاملة زي القصعة، إناء بيتحط فيه الطعام. يعني لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في سياق من الخصوصية بيجمع السعداء بزوجاتهم. حس ان هي وليمة العرس. والتعبير بهذا اللفظ يشير الى هيئة غالبة لمجلس مليء بالرغب متكرر، دايما السعيد يجتمع فيه مع زوجته وخاصة اهله من ولد ووالد. طبعا محدش بقى في دلوقتي في الفترة دي يقول انا بيني وبين زوجي مشاكل وانا مش حابة ده، انا مش شايف ان ده هيكون نعيم والكلام ده. ان ادخلكم الله الجنة صار ما تشتهون ان تجلسوا مع بعض. لو دخلتم الجنة هتلاقوا في معنى تاني خالص وتعيشوا بطريقة تانية خالص. فسبحان الله، هذا المشهد البديع اللي بيذكر الله في سورة الزخرف سر من أسرار الجمال. اقترن فيه نعيم الظاهر والباطن في دار الجزاء. اللهم أنعم علينا وعليكم بهذا الجمال. خلونا نروح لآيات، هذه الآيات قلت لكم أريد أن أعلق عليها، فلعل يكون إن شاء الله في فائدة من هذا التعليق. في صورة الإنسان، صورة الإنسان، ومن بداية الصورة كأن الصورة تقول لك: إن أردت أن تعيش أيها الإنسان في الجنان فعليك بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى ذكر في بدايتها أن هناك يوم عبوس قمطرير، وقى الله أهل الجنة منه. شوف الآية بتقول إيه: فوقاهم الله، الله أكبر، شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة وسرورا. سبحان الله، لما آمنهم مما خافوا لقاهم نظرة. النظرة دي بتكون في الوجوه، والسرور بيكون في القلب، السرور بيكون في القلب. يعني انت كوش الله أكبر عليك، فكده في نضارة. والقلب يا جماعة، شفتوا قلب قبل كده فرحان؟ هتشوفوه في الجنة. ده ممكن تشوف قلب وش سعيد، لكنك تشوف قلب فرحان مسرور، بتشوف آثاره في الدنيا، لكن يوم القيامة حاجة تانية خالص. ولفظ لقاهم كأنها تتلقاهم، كأن النظرة ديت شيء محسوس بيضاوه عليك. سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. وجزاهم بما صبروا، فاكرين سلام عليكم بما صبرتم، وجزاهم بما صبروا. بسبب صبرك، بسبب صبرك تعبت كتير في حياتك، وتعبت كتير وأنت تقتاتل مال الحلال، وصبرت على البر ورعاية الوالد والوالدة، وانت صبرت على تعب الحياة، صبرت على زي أمهات المؤمنين، وصبرت على الاستقامة، وصبرت على تكاليف وفطورة الجنة، لأن الجنة حفت بالإيه؟ بالمكاره، حفت بالمكاره. فالجنة دي كل لما تتعب ذكر نفسك، ودي من ضمن الفواتير اللي بتدفع. وجزاهم بما صبروا، أي بسبب الصبر أعطاهم وبوأهم جنة وحريرة. بالمناسبة بقى يا جماعة، مفتاح فهم آيات الجنة في سورة الإنسان هذه الكلمة: جنة وحريرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. هيبدأ القرآن يشرح الجنة وبعدين يرجع يشرح الحرير، بس هي دي الآيات، آيات سورة النساء، آيات الإنسان. متكئين فيها، أدي الجنة. وصف الجنة دي فيها إيه بقى؟ متكئين فيها على الأرائك. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أهل الجنة والنعيم المقيم اللي هم هيكونوا فيه، وإن أسبغ عليهم من الفضل العميم اللي منه متكئين. الاتكاء فيه راحة. النهاردة ظهرك وجعك، تيجي بعد الأكل تقولي لأولادك ولا بناتك: أنا عاوز حد يعمل لي إيه؟ يعمل لي رجلي كده، يعمل لي مساج في إيدي، مش عارف إيه الكلام ده كله. يا جماعة سبحان الله، في الجنة كان في حد مرة في يوم الأيام بيقول لواحد: هي الجنة هيبقى فيها مساج برضو؟ فهو ابتسم وقال له: إيه، أنت بتطلب المساج في الدنيا عشان تعبك، لكن هناك عشان ما فيش نصب. الحاجة دي من باب اللذة، مش من باب انك محتاجها. زي بالضبط التسريح، انت النهاردة عندك امشاط من ذهب، تعمل بيها ايه؟ من باب بس النعيم، مش من باب ان انا محتاج اسرح. وإلا ان خلاص انت لا تحتاج انك تشرب، مش محتاج، لانك خلاص من نهر الكوثر شربت مرة شربة لن تظمأ بعدها أبدا. فموضوع الشرب هو شرب التلذذ. عارفين الأخ اللي بيبقى داخل كده هو مش جعان بس مستمتع، يدخل كده على الأكل كده إيه، ياخد لقطة من هنا على لقطة من هنا على لقطة من هنا على لقطة من هنا، هو بينقنق. سبحان الله، متكئين فيها على الأرائك. كان في الدنيا صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، فيها جو إيه يعني الفخامة كده وبتاع، فقد يظهر سلوك غير سلوك المتواضع. لكن في الجنة دي قعدة الملوك بقى، متكئين فيها على الأرائك، تقعد قعدة دي قعدة ملوك. الله أكبر، نسأل الله أن يسددنا وإياكم. عشان كده لما تيجي تعملوا برامج اربطوا الفتيات واربطوا الشباب بأسماء الجنة. يعجبني أنا لما تيجي فتيات تعمل برنامج للفتيات ويسموه أريكة، عشان تذكرها بالأريكة هناك، وأن دايما ألفاظ الشرع زي ما المحتوى فيه راحة الألفاظ تكون فيها راحة. متكئين فيها على الأرائك، على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. كان من حوالي شهر كده الجو قلب برد قوي قوي قوي في مصر لو تتذكروا يعني، وكانت الدنيا شد خالص يعني، كانت الناس كلها بالتكتك. سبحان الله، كنت مضغوط جدا في حاجة يعني، فما صليتش في المسجد اللي أنا بصلي فيه عشان يعني موضوع الكلمة ومش كده مش هقدر أدي النهاردة، فصليت في مسجد آخر بعيد، وكان يوم جمعة. فقرأ الإمام هذه الآيات، آيات سورة الإنسان: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وبعدين واحنا بنقول الأذكار، وراجل عفوي خالص قرأ هذه الآية فعلق عليها، قال في عز البرد اللي احنا فيه ده يا جماعة، الواحد البرد ده بيذكره من جمال الجنة ان الجو فيها معتدل، لا زمهريرا. فسبحان الله، شوف الجنة المتعة فيها حتى في الهواء في غاية الاعتدال. الناس بتتأذى من الحر وفي ناس بتتأذى من البرد، والجمهور بقى الجمهور بتاع الحر يدنه يقول لك ايه ولا يوم من ايام الشتاء، ولا الجمهور التاني يقول لك ولا يوم من ايام الصيف، وده يدنه يثني على ده وده يدنه يثني على ده. ودي طبيعة في الدنيا، لان الدنيا لم تخلق للاستقرار ولكن للارتحال. لا يرون صفة المناخ بتاع الجنة، عشان كده ايه ممكن تفاجئوا ان في سؤال في المأدبة بيكلمك على مناخ الجنة في الجزء ده. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فالزمهرير المعنى ليس هناك حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. يا سلام، لا يبغون عنها حولا. مفيش مشاكل نفسية في الدنيا، أنا مليت أنا قرفت أنا زهقت أنا مش عارف إيه، عاوز إيه يعني؟ عاوز أتحول عن الحال اللي أنا فيه، عاوز أغير المكان اللي أنا فيه. طيب يا أخي عيش مع لا حول ولا قوة إلا بالله، عيش مع الحوقلة طالما تريد أن تتحول. لا يبغون عنها حولا. يجي واحد يقول لي طيب أنا ممكن أشتهي أن الدنيا تبقى حر خالص ويجي عرق والكلام ده كله، بفتكر مع الأسئلة الجميلة دي الشيخ كشك رحمة الله عليه، لما في واحد قال له هو احنا هناكل فسيخ في الجنة؟ قال له هو أنت مصمم على أنك ترمم حتى في المكان النظيف؟ فسبحان الله، فادخل الجنة. وبالمناسبة يعني الموقف ده، طب انا لو دخلت الجنة هلاقي كذا، طب انا لو دخلت الجنة هلاقي كذا، طب انا لو دخلت الجنة هلاقي كذا. الأسئلة دي اتسألت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاوب إجابة معينة عم يجي وقتها بقى هقولها، بس الإجابة إيه تخليك تفهم. واحد سأله سؤال فجاوبه، التاني سأله سؤال جاوبه، فعم التالت بقى بدأ يسأل فأغلق الباب النبي صلى الله عليه وسلم. أغلقه إزاي بقى؟ أغلقه بطريقة جميلة قوي، هنشوفه إن شاء الله عم يجي وقت. فيقول الله سبحانه وتعالى في وصف الجنة، أنا طبعا حريص أن أنا يعني حبيت أن أنا أعلق النهاردة على الآيات دي لأسباب. السبب المركزي منها أن حضراتكم بعد كده كلما مررتم على هذه الآيات تستصحبوا الجنة، وأن الجنة يحصل فيه ارتباط شرطي قوي ممتد كلما ذكرت هذه الآية أو استمعت لها في المذياع أو في أي حاجة، خلاص بقى يبقى في حضور عالي. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، دي من الحاجات المهمة قوي يا جماعة، انكم تربطوا الناس بالوحي. الشباب والفتيات اللي بيتكلموا كتير كلام بعيد عن الوحي، يدعو الشباب كتير أدعية ويدعوهم إلى الله من خلال الكلام الكتير بعيد عن الوحي، هيتأثر بكلامك لا بالوحي. طيب ايه المشكلة في الكلام ده؟ رقم واحد، سيتعصب ليك لا للوحي. رقم اتنين، انك كلامك كلام مخلوق فتأثيره تأثير مخلوق فبيبهت بسرعة، كلام الخالق يؤثر اكثر ويبقى لانه خالد. فالباب ده مهم، احنا بنوصل بنحاول نزيل الاتربة اللي في العقول والأشياء اللي حاجبة الناس إنها تستمتع بالنص، تستمتع بالوحي. عشان كده بنحاول نربط الناس بالوحي بقدر الإمكان. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب ما يتعلق بالأكل؟ ودانية، يا سلام، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم يعني قريبة عليهم. والله شيء عجيب أوي يا جماعة، كلمة يعني ودانية، يعني شوفوا كده في غير القرآن كان ممكن المعنى يوصل ولا لا. أهو ودانية ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. عليهم دي تفرق؟ آه طبعا، النعيم ده حصري ليك زي ما أنت كنت حصريا له سبحانه وتعالى، بتفرق عليهم. آه حاسس بالخصوصية، حاسس إن بتاعتي، لأن الإنسان عنده حب تملك مولود معاك من فطرتك. شوف من وانت لسه رضيع بتعيط ليه؟ أختي خدت مني حاجة وتشد منها الأستيكة وتشد منها اللعبة وبتاعتي خلاص، وتخنق على الخمسة جنيه بتاعتي، فأنت بتحب الملك، بيبدأ حب التملك ده في ودانية. عليهم ظلالها، حاجة عجيبة أوي يا جماعة، مفيش شمس وفي ظل، واخدين بالكم؟ الشمس مش موجودة، طب فين الظل؟ مش موجود. ودانية عليهم ظلالها، ظل الشمس مش موجود لكن في ظل. ليه بقى؟ للجنة، دي الجنة. الله أكبر. ظلالها، ظلالها وذللت، طبعا في قول هنا الأغصان يعني، وذللت قطوفها تذليلا، لأن الناس دي ذللوا أنفسهم في الطاعة، اتذلوا لله واتذلوا لأوامر الله، فلما اتذللوا اتذللت لهم كل حاجة. ذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعطى دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع. شوف كده بقى الفاكهة كده من فوق كده وتبتسم كده، ويعني أنا عاوز تجيلك، عارف كده، وجن الجنتين دان هنيئا لك. وذللت قطوفها تذليلا. إيه الإمام مجاهد بيقول بقى: إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له، وإن اضطجع تدلت له. تذليلا، الله أكبر. وبرضو من ضمن التذليل إن ما فيش شوك ولا في بعد، لا في شوك ولا في بعد. إحنا كنت مثلا أروح أجيب معي في جناين المانجا، نجيب المانجا، ففي شجر مانجا عالي قوي مش عارفين نجيب، فنبدأ بقى نحاول بالخطاطيف وننزل المانجا، ومرة تقع غلط ومرة تقع صح، وبنحاول بقى. ونفس الكلام في البلح والكلام ده. لا هنا بقى الجنة مع خلاص. بصوا يا جماعة، الجنة احنا قلنا لا نصد فيها. شوفوا الآية في سورة فاطر، الرب سبحانه وتعالى لما ذكر الجنة لا يمسهم فيها ايه نصب، واخدين بالكم ايه؟ مس، مجرد مس. فانك تقوم وتحاول وتجيب ده تعب خلاص. ونحن قد وعدناك ان مجرد التعب مش هيحصل، مجرد التعب مش هيحصل. فانك تجيب الحاجة، في حاجة تخدشك تتعبك، مش هيحصل. الله أكبر. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي فين؟ اتكلمنا في القعدة، اتكلمنا في مناخ الجنة، والآية كلمتنا في الأكل. طيب ايه الشراب بقى؟ ويطاف عليه بآنية من فضة. بني الفعل للمجهول يطاف عليهم لكثرة من يطوف، ناس كتير وغلمان كتير زي ما اتكلمنا المرة، يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب. الأكواب عاملة زي الجرة اللي هي ملهاش يعني ملهاش ايه، عارفين الخراطيم أو العري، الحاجة اللي انت بتمسكها بيها كده، لا زي اللي ايه، زي القلة كده بدون أي حاجة فيها تمسكها كده، الجرة كده، طبيعة الجرة العادية الناس بيحطوا فيها ايه زمان السمن والحاجات دي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. هي واحد يقول لي بس ديت أنا يعني مش بستمتع بالجرة وكده. أنا لو جيت عندك وانت من أهل الطرف هلاقي عندك جرة، هتلاقي والدتك حطها كده فين، برستيج معين في الديكور بتاع، وتلاقي في المسلسلات والأفلام تلاقي الناس اللي بيعملوا ديكورات لازم يحطوها خلاص، ويحطوها بطريقه معينه. بس انت هي كل القصه انك رابط الجره بتاعت مين، الجره بتاعت البلد. ويطاف عليهم بآنية من فضه واكواب كانت قواريرا، كانت قواريرا، قوارير من فضه. الله اكبر. ذكر القوارير بتدل على الشفافية، والفضة يدل على البياض. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. قلنا الذكر القوارير يدل على الشفافية. الله أكبر. والفضة يدل على البياض. هم عمرهم ما تخيلوا ان في كده. انتوا يا جماعه شفتوا قبل كده حاجه فضه شفافه؟ قوارير من فضه يعني زجاج فضي. هم بقى ده سبحان الله نوع غير معهود في الاذهان، قوارير من فضه. الله اكبر. عشان كده ابن عباس يقول: وهذا مما لا نظير له في الدنيا، وهذا مما لا نظير له في الدنيا رضي الله عنه. الناس اللي عيشتنا مع الجنة دي. عشان كده ابن عباس يقول: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. ما بقول كل حاجة خدتوها إلا قوارين من فضة دي. يعني مثلا يقول لك في رمان, أنت شفت الرمان قبل كده, بس رمان الجنة غير, خلاص فأنت عندك. لكن إنك تدرك القوارير تكون من فضة, لا لا دي ما مش هتدركها. كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. امسك قلبك بقى عشان الجمال جاي. جمال على قدر الري يكون التقدير, لا تزيد عنه ولا تنقص. يعني مثلا أنا عاوز أشرب من عسل مصفى, عاوز أشرب خمر من خمر الإيه؟ الجنة. سبحان الله. فتيجي لك الإناء, يجي لك سبحان الله هذا الإناء اللي جاي متقدر على حسب الري بتاعك يشبعك قد إيه. الأول مين اللي قدر لهم؟ قال لك هم المنعمين ولا الخدم ولا الملائكة؟ قال لك الكل يمشي. سبحان الله. شوفوا بقى التقدير العلماء يقولوا إيه بقى. أول حاجة قدروها تقديرة, قدرت للكف عشان ما تكونش تقيلة في الحمل. أحيانا كده تروح مثلا عصير قصب يروح عامل لما يديك كوباية تقول فيها أذكار السفر. إيه يا عم الكوباية دي يعني بتتحضن ديت ولا دي بتتشرب إزاي؟ أه سبحان الله. لا قدرت للكف, تمسكها كده على قد فلا ما تقلش الحمل بتاعك. الحاجة الثانية قدرت على قدر الفم, على قدر الفم وعلى قدر الكف وقدر الحاجة. شفتوا بقى, وشوفوا يا جماعة جمال اللفظ. نفسي يعني أعلق على أتكلم في آيات في لقاءات حدائق ذات بهجة من باب ندي من أمثلة عمليا قد إيه إن اللفظ القرآني مليان كموج البحار كده. بواقف كده قاعد قطع يعني إيه اللي احنا نعرفه قطرة من بحر, كل كلمة قد المحيط عما تدخل جواه. بشوف الجملة دي اللي احنا ممكن نقرأها عفويا كده قدروها تقديرا وتجري, لا لا لا ده في هنا عمق رهيب. قدرت على قد الفم, على قد فمك انت, فمك قد كده وده فمه كده وده فمه كده, قدر الكف قدر الحاجة ليكون أكثر راحة. لأن الإنسان لو كان معه كأس ناقص مش هتشبعه. طب لو كان زايد ممكن البعض لا يجد نفسه تعافي, ما يحبش يشرب من مكان حد, وما فيش بقى هناك بقى إيه إن حاجة تترمي. عشان كده إيه إحنا نتعلم من الآيات دي إن إحنا ناخد عم نيجي نشرب ناخد على قدنا وما نحتاجه بالدقة. مش عشان هو بوفيه مفتوح تدنك تملى كل حاجة وتبهدل كل حاجة وفي الآخر ما تاكلش. لا خلي عندك دقة. فقدروها تقديرا. يلا بقى بسرعة عشان الوقت. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى الأكواب والشراب يذكر ما بداخلها. إيه اللي بداخلها بقى؟ ويسقون فيها كأسا. يا سلام. يبقى أول حاجة ذكر الله الاتكاء الاستراحة, ثم المناخ. بعد المناخ ما يتعلق بالأكل وما يتعلق بالشراب, وذكر لك الأكواب. إيه اللي جوه الأكواب بقى؟ ويسقون فيها كأسا. الله أكبر. ويسقون فيها يعني الأبرار يسقون فيها في هذه الأكواب كأسا, كأسا تنوين للتعظيم. والكأس الأصل هو للخمر. كان مزاجها زنجبيلا. دخول كان دي يفيد أن المزاج ده هيدنه معاها لا يفارقها إنعاما لهم. الله أكبر. فطار يمزج ليهم الشراب بالكافور وده بارد, وطار بالزنجبيل وهو حار. احيانا كده تحس ان يقول لك الشراب ده انا عاوز حاجه كده ايه تكسر, فعشان هم زمان كانوا بيجيبوا الخمرة ويحطوا عليها لقطة زنجبيل، ليه؟ تدي نكهة. عارفين الناس اللي بيجوا يشربوا الشاي فيحط النعناع يقول لك بيظبط الدنيا، وفي واحد يجي يقول لك ايه عاوزين نحط الحبك. والجماعة بقى ايه الفرق بين اللي منكم يعني كيف قهوة عربي، ايه الفرق بين نوع ونوع؟ الهيل اللي بيكون موجود عليه ده، اللقطات بقى كل واحد بقى ايه اللقطة بتاعته، ايه الفرق بين فراخ وفراخ، الخلطة بتاعت الايه اللي بتتعمل، صح؟ ايوة. فسبحان الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى خاطبهم بأشياء، يعني انت تخيل كده انك انسان قرشي وان الايات بتدعبك قوي كده يا جماعة، الجنة يعني القرآن بيخاطبك بيقول لك ايه، حتى الشراب كأنه بيدوقهم يذكر لهم الزنجبيل. احنا ممكن يكون الموضوع غايب علينا او مش مستوعبين، هم كانوا مفاهمين كويس قوي متعة اللقطة دي. الله اكبر. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الزنجبيل دي عين في الجنة تسمى سلسبيل. احنا نعرف مثلا مكان بيطلع مية زمزم، نعرف مكان بيطلع مثلا مية عذبة، مية ملحة، شلالات مية بتاع. تعرفوا مكان يا جماعة بيطلع عسل مصفى؟ تعرفوا نهر من لبن؟ تعرفوا نهر من خمر؟ سبحان الله. عين فيها تسمى سلسبيلا. شوف سلسة بسلاسة الشرب، سائغ سهل. الله أكبر. عشان كده وسقاهم، الجملة دي الآية دي سقاهم سلسة على في النطق ولا صعبة؟ وسقاهم، حاسين إن هي سلسة ولا صعبة؟ سلسة صح؟ سقاهم. طيب أيهما أصعب، سقاهم ولا لفظ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، لأسقيناهم ولا سقاهم؟ الهون سلسة. سقاهم ليه؟ لأن سقاهم في الجنة، لكن لأسقيناهم في الدنيا. حتى في الدنيا لو بتشرب، حتى الشرب بتاع الدنيا أصعب، رغم أن ده شرب وده شرب بس متعب. في الدنيا اسمه إيه؟ حزن بالضم. تروح الآخرة تنسى أنه هو كان بالضم، أذهب عنا الحزن بالفتح. هو ده كان حزن، احنا قلنا ده كان ده سبحان الله، ده كان مس، ده كان هزار، ده كانت حاجة خفيفة خالص. اللي انت شايفة البلاء اللي ضامم حياتك دي وضامم قلبك وضامم وعامل لك القوقعة دي، هتشوفيه يوم الدنيا يوم الآخرة كان فتح. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلا. سلسبيل المفترض سلسبيل دي اللي فيها ايه السلاسة، فرض كل أخت اسمها سلسبيل تكون سلسة. ويطوف عليهم، قدم الطواف للاعتناء بهم. ويطوف عليهم، تاني عليهم، ولدان كلمنا بقى مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يطوف على هؤلاء الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، مفيش ما بيتغيروش، ما بيزيدش أعمارهم. وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي لو رأيتهم في انتشار، لو رأيت هؤلاء في انتشارهم في قضاء الحوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وحسن ثيابهم، حسبت ما تراه لؤلؤا منثورا. ابن كثير بيقول لا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. الله أكبر. جمال والله يا جماعة، جمال، وربنا يتولانا. يقول ابن عمر: وقلت لكم الأثر ده امبارح، ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. سبحان الله، بشوفوهم في الحركة، أول ما تشوفهم تتخيل كأنهم لؤلؤ منصور. بسبب إيه؟ أنتوا عارفين اللؤلؤ المنصور؟ عارفين الحاجة اللي قاعدة إيده تطفي دي واللمعان ده؟ لأن أسرع في الخدمة، بيتحركوا زي البرق. وبعدين الإنسان عشان كده لا يجد حرج إنه يكلفهم بشيء. بسبب إيه؟ الحركة الشديدة بتاعتهم دي نور يتلألأ، نور قاعد يتلألأ. ما أنتوا يعني أنت استشعر كده، لبست 10 أولاد كبات منورة وطفيت الأنوار وخلتهم يجروا وسط بعض، هتلاقي الدنيا كلها نور قاعد يروح ويجي. شوف بقى 1000 خادم في مكان أصلا نور، والدنيا كلها جميلة، ودول بيتحركوا لؤلؤا منثورا. سبحان الله. وإذا رأيت، أي إذا رأيت يا محمد وكل من سيدخل الجنة، ثم أي هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وما فيه من السرور، رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله الله الله. وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت ثم، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني تجد في الجنة هذا النعيم. رأيت نعيما، الآية بتدل إن عينك مش هتقع في الجنة إلا على نعيم. ودي من الحاجات المهمة بقى. عارفين بقى ماما بقى وإيه، بصت على الملاية لقتها مكسورة والتلاجة مفتوحة والباب متوارب والنور مطفي، عارفين الحاجات اللي بتقع عليها العين دي وتتضايق خلاص، والشباشب داخلة في بعضها، ومين اللي مش مرتب الأحذية، والكراريس ليه عاملة كده، وليه الحلل محطوطة كده، والكوبايات مش عارف إيه، فبتتضايق. لا، ميزة الجنة إن مفيش حاجة هتضايقك، ماشي في الشارع مش هتلاقي بقى إيه حاجة تضايقك، مش واحد راكن غلط وكيس محطوط في مكان، في منظر ما عجبكش، والسلوك داخله مش عارف فين. لا لا لا لا لا، اي مكان عينك تقع عليه، عينك لن تقع في الجنه الا على نعيم. وقدم النعيم في الايه على الملك. ليه؟ لانه افضل مميزات الملك. والملك يكون ايه الا لو كان في نعيم. سبحان الله. طيب ليه كلمة كبيرة؟ قال لك عشان يزيل التوهم ان في نعيم صغير. حبسوا نفسهم عن لذات الدنيا وشهواتها، ياخدوا بقى العوض. فاكرين الجملة اللي احنا قلناها اول حاجة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. تكلمنا عن الجنة صح؟ جنة فتكلمنا متكئين و طب والحرير عاليهم، عائد على اهل الجنة للخدم، عاليهم. فبعد ما تكلمنا على الجنة ندخل بقى على الحرير. الحرير الخفيف اسمه سندس، طب الغليظ استبرق، أي لباس أهل الجنة بقى الحرير، منه السندس ومنه الاستبرق. وحلوا أساور، وحلوا أساور، السوار ده اللي بيوضع في المعصم في الإيد من فضة، ودي صفة الأبرار. أما المقربون أساور من ذهب ولؤلؤة. يا سلام. طب لما ذكر الله سبحانه وتعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي، قال خد بقى الباطن من جوه، سقاهم ربهم شرابا طهورا. وبدأ بالشراب، لأن في البداية إن الأبرار يشربون، فبدأ بالشراب وانتهى بالشراب. من أروع ما تتلذذ به في الجنة الشراب. واحنا في الدنيا برضه كل شويه تحب تشرب عصير، تحب تشرب حاجه ساقعه، تحب تشرب حاجه سخنه. سبحان الله. ف ده ان هذا كان، كان ان هذا كان، يعني ده معد الان يا جماعه، اعدت الجنه موجوده. كان لكم، ده بتاعك حصري، جزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله الله على النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. الواحد عم يقرأ الآيات دي لازم يقف مع نفسه بقى وقفات ويقول أنا فيد من الكلام ده، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ده من اللي بيتقال لهم، ويتقال لهم إيه؟ تكريما لهم وإحسانا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام اللي مضت وخلت من الشهوات، الأيام اللي كانت خالية من معصية الله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وكان سعيكم مشكورا. سعي مش كانت نتيجتكم، كان إيه؟ سعيكم. فدا بشرى لأهل الجنة وأهل الإيمان، هحاسبك على السعي مش هحاسبك على النتيجة. اتعب وهديك على قد التعب بتاعك لا على قد النتيجة. اسعى، مش قدامي في رمضان عشان الامتحانات إلا اللي أنا أقدر أفضي ساعة استثمريها. ليه؟ لأن الله يريد سعيك لا يريد نتيجتك. اشتغل خلاص، ابذل السبب المتاح، قم بما عليك ولا عليك. ومن ألطف الآيات التي تعطيك يعني مصعد في التحفيز تصعد به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالآية دي جمعت بين اتنين، بين انك محتاج تبذل وسعك وانك مش عليك حاجة بعد كده. فربنا يرفع قدركم ويسر أمركم ويلطف بنا وبكم، وجزاكم الله خيرا.